إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن فتقبلها ربها بقبول حسن نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم أنى لك هذا قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغ

تين ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب بأنى يكون لي ولد قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر